إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع ربع العادات وكتاب الكسب، وفصل في أحوال من يخالط الأمراء والحكام والظلمة. فصل في أحوال من يخالط الأمراء والحكام والظلمة. وإيه علاقة هذا الفصل بالباب بكتاب الكسب؟ إن اللي بيخالط هؤلاء الحكام والأمراء والظلمة ممكن بيكون سبب رئيسي لمخالطته أن ينتفع من مخالطتهم بشيء في الدنيا، مال، تسهيلات، خدمات، وجاهة، إلى غير ذلك. فهو بيقول بقى، إذا كنا بنتكلم في كتاب الكسب وأداب الكسب وتطيب الكسب، فلا تريد أيها السالك إلى الله أن يدخل في كسبك شيء حرام، فينبغي عليك أن تحترز من مثل هذا. فصل ده فصل مهم ومحتاجين نحرر الكلام فيه بدقة. يقول: اعلم أن لك مع الأمراء والعمال الظلمة ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن تدخل عليهم، وهي شرها، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى أبواب السلاطين افتتن، وما ازداد عبد من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا. الحديث ده الجملة الأولانية منه وردت في حديث آخر بأسانيد مقبولة، أما باقي الحديث فالإسناد أسناده منقطع. لكن الجزء ده: من أتى أبواب السلاطين افتتن، فده أمر ورد في حديث ابن عباس الذي صحح بعض أهل العلم، منه الشيخ الألباني رحمه الله إسناده. وقال حذيفة: إياكم ومواقف الفتن. فقيل: وما مواقف الفتن؟ قال: أبواب الأمراء، يدخل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب ويقول ما ليس فيه. وقال بعض الأمراء لبعض الزهاد: ألا تأتينا؟ فقال: أخاف إن أدنيتني فتنتني، وإن أقصيتني حرمتني، وليس في يدك ما أريده، ولا في يدي ما أخافك عليه، وإنما أتاك من أتاك ليستغني بك عمن سواك، وقد استغنيت عنك بمن أغناك عني. فهذه الآثار تبين كراهية مخالطة السلاطين. وأيضا فإن الداخل على السلطان معرض لأن يعصي الله عز وجل، إما بفعله أو قوله أو سكوته. هو بيأصل أصل إن الدخول على السلطان أو السلاطين أو الأمراء، أهل الجور منهم، ودول اللي يعني منتشرين منذ أن انتهى عصر الخلافة الراشدة وبدأ الملك العضوض، فباستثناء معاوية رضي الله عنه وباستثناء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، لا يكاد يسلم لك أمير عادل أو سلطان مقسط على غرار الأوائل، إلا أننا ننتظر وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تكون النبوة ما شاء الله فيكم أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة راشدة على منهج النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون ملكا عضوضا ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم يكون ملكا جبريا، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ستكون خلافة على منهاج النبوة من بعد هذا الملك الجبري. فهو بقول بقى إجمالا بيوجه الناس وبحدش يدخل على السلطان، حدش يدخل على الأمراء، ولا حد يدخل على الحكام. وقال إن إجمالا حكم الدخول ابتداء الكراهة من غير أي فعل. ليه؟ لأنك تعرض نفسك للفتنة وتعرض نفسك لارتكاب المحرمات. طب لو ارتكب محرم فعلا هيبقى خلاص الأمر صار محرما بلا شك. بيقولوا أيضا فإن الداخل على السلطان معرض لأن يعصي الله عز وجل إما بفعله أو قوله أو سكوته. طيب الكلام ده مسلم ولا فيه نظر؟ فيه رسالة صنفها الإمام الشوكاني رحمه الله، محمد بن علي الشوكاني. ومحمد بن علي الشوكاني كان قاضي قضاء في دولة الزيدية في اليمن، وكان له منصب فيه مصولة وجولة، وتولى القضاء قرابة 50 سنة. فناله أذى من بعض من يشنؤونه يعني يبغضونه، وعابوه، ومن جملة ما عابوه به أنك توليت القضاء وتأخذ رزقا من بيت مال المسلمين، مع أن هؤلاء الأمراء والحكام ظلمة. مع أن الإمام الشوكاني رحمه الله محمد بن علي أحد الذين أظهروا مذهب أهل السنة في اليمن، استطاع أن هو يحول جزءا كبيرا منهم إلى مذهب أهل السنة والجماعة، أو إلى منهج أهل السنة والجماعة ومخالفة المذهب الزيدي، وأحيا فيهم العمل بالسنن وتعظيم الدليل. كان له مدخل في الإصلاح كبير لا ينكره أحد إلا مكابر. وكانت على طريقة الإمام الشوكاني رحمه الله، الطريقة العلمية التأصيلية الهادئة، صنف رسالة لطيفة أسماها رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين. رفع الأساطين، الأساطين جمع أسطوان، الوزن العمود يعني أسطوانة يعني. رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين. وضمنها هذه المسألة، وكعادته رحمه الله استدل عليها بأدلة السنة، فإن الإمام الشوكاني من أكثر من يستدل بالأدلة بالآيات والأحاديث. الجميل بقى إن الرسالة ديت طبعت على هامشها تعليقات الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فأفادها وأزادها حسنا فوق حسن، وفيها تقريرات نافعة. فعلى سبيل المثال يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: فإن قلت، هو بيستدل في الأول بداية الرسالة إن طلب الرزق وطلب الكفاية أمر اتفق فيه الأنبياء والصالحون والأولياء بلا شك، سواء بالدعاء والطلب من الله عز وجل، أو سواء بالسعي والتطرق الاكتساب، وده احنا خلصنا المسألة ديت في بداية الباب اللي احنا بندرس فيه. فبيتكلم بقى عن واحد من المسألة بقى، ان في واحد هيتعين قاضي في دولة ظالمة، طبعا قاضي شرعي مش زي القضاء بتاعنا. قضاء دولت كان قضاء شرعيين، يعني قضاء بيحكموا بالشريعة، مرجعيتهم الدين، مرجعيتهم تحكيم الشريعة، بس في وسط حكام ظلمة. أما الآن فهذا ليس قضاء شرعيا بل قضاء وضعيا في عامة أبوابه، وهذا ليس وصف القاضي أبدا. وعامة الأحكام الآن أحكام وضعية تخالف المقطوع به من دين الإسلام في الأموال والأعراض والدماء، وهذا لعمر الله من أكبر المفاسد اللي ابتليت بها الأمة المسلمة، تغييب الحكم بما أنزل الله. فنرجع بقى عشان مثلا نقول كلمة القاضي ما نفتكرش الايه المستشار فلان بيه، لا، كان على القاضي الشرعي اللي هو إمام بيقضي بين الناس بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو كان الإمام الشوكاني بيقول لهم: طيب لو في عندنا دلوقتي دولة، إمارة، مملكة فيها أمير أو ملك أو حاكم ظالم، الدولة دي لا تقوم إلا اللي أبوك يقول لها قضاء ومفتين، ويكون لها شرطة، ويكون لها حراس، ويكون لها جيش، وإلا لا يتصور وجود دولة بغير هذه المؤسسات. فلو أنا دلوقتي هتولى القضاء في دولة زي ديت، إيه اللي تنقمه علي؟ إن الدولة دي بتديك فلوس، بتديك راتب، بيسموه زمان رزق. لأن الحقيقة إن الأعمال اللي فيها قربة زي إمامة الصلاة والأذان وزي القضاء وزي إمارة الجيش في الجهاد، دي كلها من أعمال القربات. تعرف يعني من أعمال القربات؟ يعني تحتاج لنية عشان تصح، وفي نفس الوقت لا تصح من غير مسلم. مش عارف هنجيب واحد مش مسلم يمسكه الأذان، فيبقى لازم يكون واحد مسلم ولازم يحتاج الأمر لإيه؟ لنية التقرب. فعشان كده تكييفها في الفقه والفلوس اللي بياخدوها إن هو مش إيه؟ مش إيجارة، إنه لا يجوز الإيجارة على ما يسموها رزق، هبة أو جعالة، رزق من بيت مال المسلمين. فهو بيقول بقى الولول دلوقتي، طيب الناس دول حكام ظلمة بياخدوا الفلوس ديت من الناس بالغصب، وبياخدوا الفلوس من الناس بالقهر، وبيأجوروا ويفسدوا، وأنت تتعين قاضي بسلامتك ويدفعوا لك الإيه؟ الرزق بتاعك من البيت مال ده، يبقى ده حرام عليك. فهو قال لهم بقى، بيبتدي يرد على الجزء دي، بيقول فإن قلت قد يكون من الملوك من هو ظالم جائر، قلت نعم، ولكن هذا المتصل بهم. هو ده بقى النقطة اللي عايز الإخوة تركز فيها، لأن المسألة دقيقة جدا، بين واحد هيبقى مرتكب لباب كبير جدا من أبواب الشر، وهو باب مداهنة الباطل والركون للظالمين وتسويغ هذا الظلم، ويتحول العالم أو رجل الدين إلى عكاز يتعكز عليه الطاغوت أو المجرم أو الظالم، وبين واحد تاني بيأتي باب من أكبر أبواب القربات، وهو باب إنكار المنكر وتقليل الشر ودفع المفاسد. الفصل بينهم والفرق بينهم دقيق. عشان كده أنا أثرت أن أنا أقرأ نص عبارة الإمام الشوكاني، يقول ولكن هذا المتصل بهم لم يتصل بهم ليعينهم على ظلمهم وجورهم. يبقى إيه الضابط اللي هيتحرم فيه؟ في ظالم وإنت بتتعاون معاه، إمتى تاخد حكم الظلم وإمتى تاخد حكم الأجر؟ إن اتصلت به لإعانته على ظلمه فأنت في الآن من جملة الظالمين ومن أعوان الظالمين. إن رضيت بالظلم وقررته وقلت هذا الظلم سائغ وأنا أوافق على ما يفعل، فأنت شريكه في الوزر، وأنت من الذين ركنوا إلى الظالمين. وأما إن اتصلت به وتعاونت معه لتقليل شره ولدفع غائلته ومفسدته قدر الطاقة، فإنك من المحسنين ومن المنكرين للمنكر. يقول ولكن هذا المتصل بهم لم يتصل بهم ليعينهم على ظلمهم وجورهم، بل ليقضي بين الناس بحكم الله، أو يفتي بحكم الله، أو يقبض من الرعايا ما أوجبه الله، أو يجاهد من يحق جهاده ويعادي من تحقق عداوته. فإن كان الأمر هكذا فلو كان الملك قد بلغ من الظلم إلى أعلى درجاته لم يكن على هؤلاء من ظلمه شيء، بل إذا كان لأحدهم مدخل في تخفيف الظلم ولو أقل قليل، دي حتة مهمة، ولو أقل قليل أو أحقر حقير، كان مع ما هو فيه من المنصب مأجورا أبلغ الأجر، لأنه قد صار مع منصبه في حكم من يطلب الحق ويكره الباطل ويسعى بما تبلغ إليه طاقته في دفعه، ولم يعنه على ظلمه ولا سعى في تقرير ما هو عليه أو تحسينه أو إيراد الشبه في تجويزه. فإن أدخل نفسه في شيء من هذه الأمور، لو واحد ورط نفسه بقى عالم، ورط نفسه في هذه الأمور، فهو في عداد الظلمة وفريق الجورة ومن جملة الخونة. وبدأ يبتدي يستدل على الأمر ده، فبيقول ثم بيّن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مداخلة الظلمة ما هو القول الفصل والحكم العدل، فقال في حديث صحيح أخرجه الترمذي في موضعين من سننه، وأوضح ذلك أتم إيضاح وبيانه أكمل بيان، قال صلى الله عليه وسلم أعاذك الله يا كعب من إمارة السفهاء. قال وما إمارة السفهاء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أمراء يكونون بعدي ولا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يريدون على حوضي. ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيريدون على حوضي. وقد ثبت في الصحيح ذكر أئمة الجور ومداخلتهم، فقال صلى الله عليه وسلم إنه سيكون أمراء يهتدون بغير هدي ويقتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث صحيح مسلم في باب وجوب الإنكار على الأمراء، قال صلى الله عليه وسلم فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، ولكن من رضي وتابع. يقول الشوكاني رحمه الله فتقرر لك بهذا أن المداخل لهم إذا لم يصدقهم في كذبهم ولا أعانهم على ظلمهم ولا رضي ولا تابع فهو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم منه، فكانت هذه مرتبة عالية وفضيلة جليلة، فكيف إذا جمع بين عدم وقوع ذلك منه والسعي في التخفيف أو الموعظة الحسنة؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بيقرر هذا الكلام وبيقول لا شك أن كلام الشوكاني رحمه الله هذا جيد، يعني مثلا كوننا لا نعمل ما ينفع المسلمين تحت ظل الولاة الظلمة هذا غلط عظيم، بل الواجب أن نعمل ما يلزمنا مما فيه صلاح المسلمين، ونحاول نصح هؤلاء وبيان الحق لهم ولا شك أن الإنسان إذا قال كلمة الحق بإخلاص ستؤثر، ولو كان في وسط يعني غربة للحق أو لو كان في وسط الظالمين. بيستدل على ذلك بإيه؟ قال ولا أدل على ذلك من قول موسى عليه الصلاة والسلام حينما اجتمع السحرة قال لهم ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. كانت النتيجة إيه؟ قال الله عز وجل فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. وكانت دي بداية التفكير للسحرة اللي أدى بعد ذلك الأمر إلى أن من الله عز وجل عليهم بالإيمان وأمنوا. الحقيقة الرسالة فيها فوائد، وبتقول بقى ليه اللي يعني ضمن الكلام النفيس يعني اللي بيقوله ابن عثيمين فيها، طب اللي نقل عن بعض السلف في الامتناع من الدخول على الأمراء وغير ذلك، قال هذا يختلف باختلاف حال الشخص نفسه وبحال الأمير والسلطان وبحال المدخل في الإصلاح، وهذه وقائع أعيان. وأم قايل وإحنا هنخرجها على حالتين، إما إنها في موضع كانت لا تصح منهم وهذا اجتهاد خاطئ يرد عليهم فإن أفعالهم ليست دليلا في نفسها، وإما أنه كان يسع الواحد منهم وهذه وقائع أعيان. وأدعو أخواننا أنهم يعني يحاولوا يقرأوا هذه الرسالة بتعليق ابن عثيمين رحمه الله فإن فيها فائدة. يبقى كده بان احنا بنتكلم مع المقدسي رحمه الله في اصل هذا الكلام، وان هو مجرد الدخول مكروه لا، نقول بحسب ما يفضي اليه الامر، قد يحرم وقد يكره وقد يكون مستحبا وقد يجب، ولكل حالة حكمها. بيقول اما الفعل بيقولوا ايضا فان الداخل على السلطان، احنا رجعنا تاني لكتاب مختصر منهج القاصدين عشان بس الناس ما تتوهش منه كده، احنا في مختصر منهج القاصدين. يقول أيضا فإن الداخل على السلطان معرض لأن يعصي الله عز وجل إما بفعله أو قوله أو سكوته. أما الفعل فإن الدخول عليهم في غالب الأحوال يكون إلى أماكن مغصوبة، ولو فرض أنه في موضع غير مغصوب ففي الغالب يكون ما تحته أو ما يظله من خيمة أو نحوها من مال حرام. والانتفاع بذلك حرام، ولو فرض ذلك حلالا فربما يقع في غيره من المحظورات، إما أن يسجد له. ودي عادة قبيحة جدا كانت منتشرة في بعض الأزمان، وللأسف ما زالت موجودة عند بعض غلاة الصوفية. لما يحب يعظم المريد أو الشيخ يسجد بين يديه، أقول أنا جاهل أسجد عند رجليك. وابن تيمية رحمه الله قال أجمع أهل العلم على تحريم السجود لغير الله. وقال ابن تيمية رحمه الله والسجود لغير الله يقع على نوعين أو على ضربين، سجود عبادة فهذا فعله لغير الله شرك أكبر ناقل عن الملة، وسجود تحية فهذا فعله حرام بل عده بعض العلماء من الكبائر. وهكذلك لأن ورد فيه النهي الأكيد والتشديد عليه. فلو افترضنا ان في واحد يقول لك انا حابب احيي الملك او الامير او شيء ان انا اسجد له تحيه مش عباده، انا بعبدش غير ربنا، نقول له انت ارتكبت كبيره من الكبائر. يبقى بيقول اما ان يسجد له او يتمثل له قائما، تمثل له قائما. طبعا النهي في السجود حديث معاذ المشهور لما اراد ان يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه أن تسجد لزوجها. والحديث تكلم بعض أهل العلم في إسناده، وإن كان صح إسناد الشيخ الألباني رحمه الله أو حسن إسناده الشيخ الألباني رحمه الله. طيب الحديث الثاني بيقول أو يتمثل له قائما، لو من أحب أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. إن الواحد إيه إن الأمير يبقى قاعد ويحب الناس كلها تبقى واقفة حوالين منه كده، في نهي عن الأمر ده، في نهي عن الأمر ده. أو يخدمه ويتواضع له بسبب ولايته التي هي آلة ظلمه، والتواضع للظالم معصية. بل من تواضع لغني لأجل غناه لا لمعنى آخر يقتضي التواضع ذهب ثلث دينه، فكيف إذا تواضع للظالم؟ طبعا ليس هناك ما يدل على هذا الكلام، ولكن محتاجين برضو نضبط المسألة دي. إمتى يكون التواضع فضيلة وما فعله رفع، وإمتى يكون مهانة ومن أرازل الأخلاق؟ ابن القيم رحمه الله تكلم في المسألة الزيديات فقال إن التواضع اللي ناشئ عن ملاحظة عظمة الله عز وجل بالقلب وخشيته والفرق منه مع ملاحظة تقصير النفس والجناية في حق الله سبحانه وتعالى، وأن يرى نفسه أقل من الخلق لأنه عبد مذنب فبالتالي يتواضع للناس، فهذا أمر محمود، وهو المعني في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتواضع عبد لله إلا رفعه، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، إلى غير هذه الأحاديث. وأما من تواضع لظالم أو من تواضع لفاسق أو لمن يتلمس ويداهنه، يتلمس منه دنيا، يتلمس منه مال، تلمس منه مصلحة، تلمس منه وجاهة، فإن هذا مداهنة مذمومة مرذولة. فبالتالي بيقول لك التواضع للظالم معصية. الكلام ده ممكن يبقى صحيح فعلا، لأن حق الظالم عليك وما يلزمك أمامه أن تنهاه عن ظلمه. واحد بيعمل ظلم ما ينفعش تستكين أمامه وتترك الإنكار عليه، لكن ينبغي عليك أولا أن تنكر عليه بمراتب الإنكار المشروعة. طيب إلا إذا كنت مكره أو مغلوب أو غير قادر على ذلك. طب لو كان التواضع ده في جانب آخر لا يتعلق بظلمه، توقع يتعاضع ليه في جانب تاني ما يتعلقش بظلمه خالص، لا مش يدخل في نفس النهي هنا. بقول بل من تواضع لغني لأجل غلاه لا لمعنى آخر يقتضي التواضع ذهب ثلث دينه، والأمر ده يحتاج لدليل. فيعني إن كان هو من الأخلاق المرذولة إن الإنسان يمتهن نفسه للدنيا، ده أمر غير مقبول. بقول وتقبيل اليد له معصية إلا أن يكون عند خوف أو لإمام عادل أو عالم يستحق ذلك، فأما غير ما ذكرنا فلا يباح في حقهم إلا مجرد السلام. وده كلام يعني معتبر، وإن كان إطلاق الكلام بأنه معصية وحرام أمر يحتاج إلى دليل حتى لا يعني يدخل الإنسان تحت وعيد، ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فهو الأمر هنا إنك إذا كان قدامك ظالم، سواء بقى الظالم ده كان أمير كان حاكم أيا كان، حق عليك انك تنكر عليه، انك تنكر عليه، ويكون منعه من الظلم نصرة له، لا ان تداهنه او تقبل يده او تظهر تعظيمه وتبجيله. طيب، ورد من العلماء سواء من السلف او من علماء المعاصرين او غيرهم ان هناك فقه وادب في الانكار على الحكام والامراء، لانك اذا انكرت عليه باسلوب فيه جفاء قد يفضي الامر الى عكس المقصود، وانما ينبغي سلوك مسلك التلطف في الانكار، بشرط ان يكون هذا التلطف مدخل للانكار فعلا او لتقليل الشر، ولا يكون سببا لتسويغ الباطل ولا للبس الحق بالباطل. يقول: اما القول فهو ان يدعو، يعني امتى بقى الانسان يعصي بالقول؟ هو ان يدعو للظالم او يثني عليه او يصدقه فيما يقول من باطل بصريح قوله او بتحريك راسه او باستبشار في وجهه او يظهر له الحب والموالاه والاشتياق الى لقائه والحرص على طول بقائه، فانه في الغالب لا يقتصر على السلام بل يتكلم ولا يعدو كلامه هذه الاقسام. وقد جاء في الاثر: من احب، من دعا لظالم بطول البقاء فقد احب ان يعصى الله. وده اثر ذكره ابن ابي الدنيا في كتاب الصمت، وهو منقول عن الحسن البصري رحمه الله. ودي ايضا مساله مهمه، لا يجوز ان انت تزكي ظالما باطلاق، ولكن هذا لا ينافي ان تحق حقا. فيعني لو افترضنا ان في واحد ظالم وحتى واحد كافر، فان ذكر بعض فضائله او ذكر بعض ما يليه من العدل لا يكون من باب التعميع على المسلمين، وانما ده من باب القسط حتى مع الظالم او مع الفاسق او مع الكافر. فعندك في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه: اذهبوا الى الحبشه فان فيها ملكا لا يظلم عنده احد. يبقى النجاشي في الوقت ده كان ايه؟ كان كافر. فيبقى يبقى يظلم، لا يظلم عنده احد، ده ملك كافر بس في الجزء ده عنده حق، يبقى احنا نقر بالحق اللي عنده. الناس هنا طرفين وسط، بعض الناس يتكلم عايز يمحي اي فضيله طالما ان الراجل ده ظالم او الراجل ده فاسق او الراجل ده كافر، والتاني عنده مراعاه ان طالما في خير عنده نضخم الخير ده جدا ونثني عليه باطلاق. والصواب المسلك الوسط، انك تتلطف في العباره حتى يكون لك مسلك في الاصلاح، ولكن لا تزكيه باطلاق، وفي نفس الوقت لا تهدر فضائله ولا تهدر محاسنه، بل ان باب التلطف في الاصل بيكون ان يكون عنده شيء من الحق فتتخذ هذا الشيء من الحق وسيله، كما فعل يعني شعيب عليه السلام، قال لقومي: اني اراكم بخير واني اخاف عليكم عذاب يوم محيط. فقول اني اراكم بخير بتلطف في العباره، هو كان ايه الخير اللي عندهم؟ كان ايه الخير اللي عندهم؟ ده هم كانوا بيظلموا الناس وبيبخسوا الناس اشيائهم وبيقعدوا بكل صراط يوعدون ويصدون عن سبيل الله من امن به ويبغونها عوجا، وكان بيطففوا الكيل والميزان، لكنه دور على اكبر ملمح ممكن يبقى خير عندهم. مثلا ده انتوا عيشتكم كويس، ده انتوا عندكم بعض معالم الرفاهيه، بعد معالم اي حاجه يتلطف بها بس تكون حق، يتلطف بها بالمسلك للدخول في هذا الباب من ابواب الاصلاح. لكن فكره ان انسان يكون لسان يثني على ظالم باطلاق فهذا امر من القبائح، واللي قد يجد مغبتها مغبته عند الله عز وجل يوم القيامه، نسال الله السلام. ولا يجوز دعاؤه له الا ان يقول: اصلحك الله او وفقك الله او نحو ذلك. بعض الناس من زهقه لما الامام على المنبر يقول: اللهم اصلح ولاه امورنا، ما يرضاش يامن. ما بتامنش ليه يا عم؟ هو الراجل بيقول حاجه، بيقول اللهم اصلح ولاه امورنا، اللهم ولي امورنا خيارنا، ما تامن. هو ايه المشكله؟ لا اله الا الله، مهما كان هو لو ربنا اصلحه ما انت هتبقى كويس. يعني انت حتى مش عايز يقول امين، ده كان ده نوع من الولاء والبراء. لا طبعا. هو هل يجوز الدعاء للظالم ان ربنا يصلح حاله؟ ايوه طبعا. يجوز الدعاء للكافر ان ربنا يهديه، ايه المشكله؟ فمسألة دي برضو من ضيق الأفق ومن ضيق العطن. وعلى فكرة خلنا أكبر باب دخل علينا فيه الفساد في هذه الأبواب، وعلى فكرة الإمام الشوكاني جابها، يعني حاجتين. الحاجة الأولى وجود هو بيسميهم في الرسالة الزهاد والمنقطعين عن الدنيا, ناس عندها تدين حقيقي لكن جهال, ليس عندهم علم لا بالفقه ولا بالسنن ولا بالتاريخ ولا عندهم فقه بالسياسة الشرعية, فبيحملوا الأمر على محمل إن هذا الأمر من العظائم ومن مسقطات الدين ومسقطات المروءة, وهم في أنفسهم صالحون, فبالتالي يغتر بهم كثير من الطغم والعوام والدهماء. يبقى رجل متدين فعلا, متعبد غاية التعبد, متزهد, ولكن جاهل, فما يتكلم في هذه المسائل بجهل يغري من حوله من السفهاء والطغم والعوام بإسقاط منزلة من اتخذ هذا الباب للإصلاح. الفصيل الثاني العكس, أناس أصحاب مكانة علمية ولهم فقه ونظر, لكن فاتهم منزلة معينة أو مكانة معينة, فيتخذون من الإسقاط شفاء لحسد قلوبهم وغل صدورهم حول إسقاط اللي قدامهم ده, عشان يشفي ما في, يشفي ما في قلبه من حقد ويشفي ما في صدره من غل, وهو يعلم أن ما يفعله فلان جائز وأن له أدلة من الشرع, لكن حمله الحسد والبغي على كتمان ذلك. بيقولوا أما السكوت, إزاي الواحد يقع في الحرام بالسكوت؟ هو أن يرى في مجالسهم من الفرش الحرير وأواني الفضة والملبوس المحرم على غلمانهم من الحرير ونحو ذلك فيسكت, وكل من رأى شيئا من ذلك وسكت فهو شريك فيه. لا, لا يسكت مداهنة مع عدم بغضه يبقى ده شريك. طب اللي هيسكت للخوف أو للعجز, قال صلى الله عليه وسلم فمن لم يستطع فبقلبه, وذلك أضعف الإيمان. وكذا إذا سمع من كلامهم ما هو فحش وكذب وشتم وإيذاء فإن السكوت عن ذلك كله حرام, لأنه يجب عليه الأمر وعرف النهي عن المنكر. فإن قلت إنه يخاف على نفسه فهو معذور في السكوت, قلنا صدقت, إلا أنه مستغنى عن أن يعرض نفسه لارتكاب ما لا يباح إلا بعذر. وشوف كده ده, عشان كده بقول أخوانا اللي بيتكلم في الوعظ وهو فقيه بيفرق. المقدسي رحمه الله فاهم وبقول وده, وبرضه كان الإمام الغزالي رحمه الله بيتكلم في النقطة دي, يقولك ما لا يباح له إلا بعذر. يبقى نقول له ساعتها ما تدخلش في مكان فيه منكرات هتسكت عليها ولا يمكنك الإنكار إلا إذا كان فيه عذر شرعي تلقى الله عز وجل به يوم القيامة, تقول يا رب عذري إن أنا تواجدت في المكان ده كذا وكذا, بغير ذلك فإنك تعرض نفسك لأن ترى منكرا لا يمكنك إنكاره, فيعني تعرض نفسك لمأسم أو مغرم شرعي. يقول لأنه لو لم يدخل ويشاهد لم يجب عليه الأمر والنهي, وكل من علم بفساد في مكان وعلم أنه إذا حضر لم يقدر على إزالته لم يجز له أن يحضر. سريعا بقى عشان خاطر إيه ننهي الفصل ده. فصل في الدخول على أمراء الظلمة بعذر. فإن سلم مما ذكرنا وهيهات لم يسلم من فساد يتطرق إلى قلبه لما يرى من توسعهم في التنعم فيزدري نعمة الله عليه ثم يقتضي به غيره في الدخول ويكون مكثرا لسواد الظلمة. وروي أن سعيد بن المسيب دعي إلى البيعة للوليد وسليمان ابني عبد الملك فقال لا أبايع اثنين ما اختلف الليل والنهار, فقالوا ادخل من هذا الباب واخرج من الآخر, قال لا والله لا يقتدي بي أحد من الناس. فجلد 100 جلدة وألبس المسوح, المسوح اللي هي أكسية الشعر الغليظة. فعلى ما بينا لا يجوز الدخول على الأمراء الظلمة إلا بعذرين, أحدهما إلزام من جهتهم يخاف من الخلاف فيه الأذان وإكراه معتبر, لو ما دخلتش هتتعرض للسجن أو للضرب أو للقتل, وهنا في مسألة فقهية ما الذي يعد إكراها معتبرا؟ كان ابن مسعود رحمه الله يقول رضي الله عنه يقول ما أعلم كلاما يدفع عني صوتا أو صوتين إلا قلته. فالصوت إكراه, ضرب بالجلد يعني إكراه, إتلاف النفس أو عضو من الأعضاء إكراه, السجن والقيد والحبس إكراه, التهديد بإتلاف المال إكراه, إكراه معتبر, تهديد بالفضيحة إكراه معتبر. وده باب كبير جدا يدرس برضو, باب فقهي العلماء اتكلموا في, اتكلم فيه الإمام القرطبي في التفسير في سورة النحل عند قوله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان, اتكلم فيه ابن حجر رحمه الله وبشرح حديث رفع الأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. واتكلم في العلماء في أصول الفقه في عوارض التكليف, عوارض الأهلية. فالمسألة إخواني ما هيش مجرد أمور فكرية أدبية, مش مجرد مشاعر فياضة الإنسان يصغها بقلمه وتبقى هي ده الناس الحاجة اللي الناس تمشي عليه, بس هذه أحكام فقهية. فبالتالي طب سؤال تاني, هل كل إكراه يجب أن أنت تاخد به؟ لا. واحد أكرهه أنه يقول كلمة الكفر, لو لم تقل كلمة الكفر قتلناك, يجب عليه ساعتها أنه يقول لا ما يجيبش ولا حاجة, يباح. طب لو ثبت حتى قتل يبقى ده فين؟ في أعلى المنازل. خلاص كده؟ يبقى بنتكلم بنقول إكراه أيباح. طب يبقى لو في بعض الناس خد بالعزيمة وأبى أنه يقبل الرخصة, ماشي, فبها ونعمة. طب ده بإطلاقه؟ لا مش بإطلاقه برضو. العلماء اشترطوا أن اللي هياخد بالعزيمة يعود الضرر إلى نفسه ولا يعود الضرر إلى غيره, ودي مهمة جدا. الضرر يبقى ليه لوحده بس. واحد ياخد بالعزيمة يقوم يقتلوا 20 واحد معاه, يبقى ما عادتش عزيمة هنا, ده انت اتلفت ايه نفوس ال 20 واحد. وده من فقه عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه وارضاه, لما كان وقع في الاسر طول ما كان بالراجل بيروضه لوحده عمل ايه؟ كان صابر, ياكلش, يجيبوا لحم خنزير يرفض, يقول مع ان حل ليا الاكل لان انا مضطر, بس انا مش هاكل عشان ما شمتش النصارفين. عرضوا عليه المرأة تفتنه فلم يلتفت اليه, يقول والله لا ادري اذكر كان ام انثى, ما رضيش يبص لها اصلا. المهم هددوه بكل شيء رفض. طب قال له طيب تقبل راسي, الملك الكفر ده قال له تقبل راسي, قال له بشرط تطلق سراح كل اسرى المسلمين اللي موجودين معنا هنا. يبقى هنا النفع بقى متعدي ولا مبقاش متعدي؟ يقبل راسه, راح يقبل راسه. عشان سيدنا عمر قال ايه؟ وحق علينا ان نقبل ايه؟ رأس عبد الله بن حذافة. هاي مقبل رأس عبد الله بن حذافة رضي الله عنه وأرضاه. طيب يبقى ده بيقول لا يجوز الدخول على الأمراء الظلمة إلا بعذرين, أحدهما إلزام من جهتهم يخاف من الخلاف فيه الأذى, والثاني أن يدخل ليرفع ظلما عن مسلم, أن يدخل ليرفع ظلما عن مسلم, فيجوز بشرط ألا يكذب ولا يثني ولا يدع نصيحة, شوف القيد الفقهي المهم, ولا يدع نصيحة يتوقع لها قبولا, فهذا حكم الدخول. الحال الثاني أن يدخل عليه السلطان, أن يدخل على السلطان عليه السلطان زائرا, فجواب السلام لا بد منه. ولا جه السلطان يزورك في بيتك تعمل إيه؟ قال لك لا جواب السلام لا بد منه. وأما القيام والإكرام فلا يحرم مقابلة له على إكرامه, فإنه بإكرام العلم والدين مستحق للحمد, كما أنه بالظلم مستحق للذم. فإن دخل عليه وحده قد رأى أن يقوم إعزازا للدين فهو أولى, وإن كان دخول عليه في جمع فمراعاة حشمة أرباب الولايات فيما بين الرعاية أولى وأمثل, ولا بأس بالقيام على هذه النية. وإن علم أن ذلك لا يورث فسادا في الرعية ولا يناله أذى من غضبه فترك الأكرام بالقيام أولى. ثم يجب عليه أن ينصحه ويعرفه تحريم ما يفعله مما لا يدري أنه محرم. يبقى بقول لو جه الحاكم يزورك وانت راجل من اهل العلم امام الائمه تستقبله؟ استقبله. طب حط مكان الزياره دي واوجه الاستقبال بقى, اوجه التواصل, تستقبله استقبله بشرط ما يتضمنش الاستقبال ده محرم. طب ايه الملمح الشرعي هنا والنيه هنا؟ ان انت لو راجل من ائمه الشرع وائمه الدين وده راجل ظالم وليه موارد كتير بتجيله, فبيجيله موارد من ظلمه في الاموال, بيجيله موارد من امتدادات واتصالات مع ظلمه في الاعراض ومن الجنود الفساق ومن ومن ومن, ايه بقى لو هو جوه منه خير وعايز يتواصل مع حد من اهل العلم, نقول له اقفل الباب ده واقطع هذا الحبل من احبال التواصل, ولا ننمي هذا الخير الضعيف؟ ودي نقطة مهمة جدا في فهم هذا الباب. ولك لا في الحالة زي ديت, لانه بيعز الدين ولو بجزء بسيط, بانه بيكرم اهل الدين ولو بجزء بسيط, ف إنه مستحق بالظلم للذم ومستحق بإكرام العلم والدين للحمد. بيقول فأما إعلامه بتحريم الظلم وشرب الخمر فلا فائدة فيه, بل عليه أن يخوفه من ركوب المعاصي مهما ظن, مهما يعني كلما, أو إذا ظن أن التخويف يؤثر في قلبه, وعليه أن يرشده إلى المصالح, ومتى عرف طريقا للشرع يحصل به غرض الظالم عرفه إياه. الحال الثالث أن يعتزل عنهم فلا يراهم ولا يرونه, والسلامة في ذلك ثم ينبغي أن يعتقد بغضهم على ظلمهم، فلا يحب لقاءهم ولا يثني عليهم ولا يستخبر عن أحوالهم ولا يقترب إلى المتصلين بهم ولا يتأسف على ما يفوته بسبب مفارقتهم، كما قال بعضهم إنما بيني وبين الملوك يوم واحد. إيه اللي بيني وبين الملوك والعالم دي؟ هو يوم، إما يوم مضى اللي فات ما لهمش حاجة عنده مش هينفع رجعوه تاني، فلا يجدون لذته، وأنا وإياهم في غد على وجل، بكرة إيه اللي يحصل الله أعلم، ممكن النهاردة يبقى اسمه ملك بكرة يبقى من أهل القبور، ممكن يبقى النهاردة ملك بكرة يبقى مسجون عادي، وإنما هو اليوم فما عسى أن يكون في اليوم. يعني الدنيا سهلة، وده باب مهم جدا، عشان كده بقول لإخواني وأكرر مرة أخرى، الفرق بين إنك تفتح بابا من أبواب الشر يأتي عليك منه فتنة في دينك ولن تسلم في دنياك وقد يلوث عرضك، وبين إنك تفتح باب من أبواب الخير ومدخل من مداخل الإصلاح ودفع الفساد، فرق بسيط وحاجز دقيق يحتاج إلى إخلاص وإلى بصيرة في الدين وعلم بالشرع وعلم بالسنن وعلم بالسياسة الشرعية، ويحتاج إلى دعاء ويحتاج إلى استشارة ممن يوثق في علمه ودينه وأمانته، ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. مسألة يختم بها بيقول: إذا بعث إليك سلطان مالا لتفرقه على الفقراء وكان له مالك معين لم يحل أخذه، بعت لك فلوس وانت عارف ان الفلوس دي واخدها مثلا من التاجر الفلاني فلان بعينه، لا ما ينفعش تتصرف فيه، وان لم يكن له ما كانش ليه مالك معروف مال ظلم بس مش عارف مين الملك بتاعه، ينفع تاخده وتفرقه على الفقراء والمساكين؟ قال نعم، حكمه ان يتصدق به كما سبق بيانه ويتولى تفرقته على الفقراء. بيقول في قول ثاني في المسألة: من العلماء من امتنع من اخذه واذا كان اكثر اموالهم الحرام حرمت معاملتهم، وما بنته الظلمة من القناطر والمساجد والسقايات ينبغي أن ينظر فيه، فإن كانت تلك الأعيان التي بنيت بها لملك معين لم يجز العبور عليها إلا للضرورة، وإن لم يعرف مالكها جاز العبور عليها والورع الامتناع، والله أعلم. ده باب مهم، أن أنت التعامل مع أموال الدولة عموما والتعامل مع ما يقع فيها. هو دلوقتي في حاكم بنى قناطر، بنى كباري، بنى طرق، بيقول لك المال ده لو هو واخده من الناس ظلمه، هو بيقول هنا ما ينفعش تمشي عليه، والكلام ده فيه نظر، الكلام ده فيه نظر. ليه؟ لان هو انت لو المال خلاص، المال اتحول لتراب والاسمنت والطوب والاسفلت وتحول لحاجه تانية وصار امر لعموم المسلمين، تبقى مظلمته وتبعاته على من؟ على الحاكم الظالم ده. لكن هل يجوز استعمال القناطر والطرق؟ يبقى طبعا يجوز استعمالها والمرور عليها، لكن هو عايز ينمي عندك هنا باب الورع. قلنا الورع باب واسع جدا، وبالمناسبة الورع يصلح في التدين الشخصي، ولا يصلح أن أحدا يفتي الناس، لا سيما في زمان الغربة وفي زمان كثرة المفاسد، لا يصح أبدا أن واحد يفتي الناس عموما بالورع. أنت كده بتضيق عليهم في معايشهم وتضيق عليهم سبل الحلال، والناس هتخالف الورع اللي أنت أفتيتهم به فيقعوا في الحرام من ظنهم. يعني لو أنت قلت الواحد يحرم عليك أنك تعدي على الكبر وانت راجل عالم شرعي، هو بالنسبه له بقى الحكم ايه دلوقتي؟ حرام. هو هيقدر يستمع الكلام ده؟ مش هيقدر يستمع الكلام ده، امال هيعمل ايه؟ هيعدي ظنا منه انه بيعمل حاجه حرام، انت كده كسبت ايه؟ فالورع يصلح في التدين الشخصي، ده باب واسع، اما افتاء الناس والتصدر للعامه بفتوى فلا يحل او لا يصح فيها افتائهم بمثل هذه الاشياء، لا سيما في زمان الغربه وغلبه الشر والفساد. أسأل رب العالمين أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.